أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل يصلون ما أمر الله به أن يوصل بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يصلون ما أمر الله به يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم مما رزقوا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وَالْمَلَائِكَةُ الله يبارك فيك. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار لولا أنزل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله بذكر ولا بذكر الله تطمئن القلوب. بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من إليه متاب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها يكفرون بالرحمن ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به أو كلم به الموتى أو كلم به الموتى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان، قارئ جليل من قراء وعلماء وسفراء القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي كله، والمقيم بكفر الحمدية مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية. وجاء فضيلته مشاركة للحاج رجب سلام في وفاة والدته، نسأل الله تبارك وتعالى أن يسكنها فسيح جناته.